سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي. وعرفنا بأن هذا الحديث يأتي جريا على قواعد الشريعة في التيسير على المكلفين، وأن الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا بما يطيقه، كما قال جل من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعرفنا بأن عمران رضي الله عنه قد وجه إليه الكلام لأنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسير قد نزلت به، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له هذه القاعدة، والكلام يعم كل مسلم، كل من احتاج إلى هذه الرخصة فإنه يعمل بها. وفي الحديث دليل على وجوب القيام في الفريضة، وهذا الأمر قد دلت عليه نصوص أخرى كقول ربنا جل جلاله: وقوموا لله قانتين، وكقول ربنا جل جلاله: إذا قمتم إلى الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة. وكذلك ها هنا قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما. وقد نقل الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله الإجماع على وجوب القيام في الفريضة لمن لا علة به ولا عجز. طيب، لو أن الإنسان نزلت به علة، عافانا الله وإياكم، مرض يمنعه من القيام، أو أنه عجز عن القيام لأنه في سفينة أو في مركبة أو في طائرة يخشى إذا قام السقوط، أو أن عدوا قد أحاط به يخشى لو صلى قائما أن يراه، أو إذا كان جاسوس مسلم قد أرسل على العدو عينا وما يريد أن يكشف عن هويته وأن يعلم بأنه مسلم، فإنه قد يحتاج إلى هذه الرخصة. ومثله أيضا لو كان السقف منخفضا ما يستطيع معه القيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم هاهنا قال له: فإن لم تستطع فقاعدا، يصلي وهو قاعد. طيب، لو كانت درجة عجزه أكثر من ذلك، لا يستطيع قياما ولا قعودا، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص له في أن يصلي على جنبه. طيب، لو كانت درجة العجز أكثر من ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص له في أن يصلي إيماء، يصلي به الإيماء. وسيأتي معنا حديث جابر بأنه قال: واجعل سجودك أخفض من ركوعك. ومن هنا علماؤنا رحمهم الله قالوا بأن المصلي على ثمان درجات: درجة الأولى أن يصلي قائما مستقلا بنفسه، ثم الدرجة الثانية أن يصلي قائما مستندا على جدار أو مستندا على عصا، ثم الدرجة الثالثة أن يصلي جالسا متربعا، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا متربعا، ولذلك قالوا: في محل القيام يكون متربعا، وفي محل القعود بين السجدتين يكون مفترشا، من أجل أن يميز بين الركنين ولا يلتبس عليه الأمر. ف فإذا لم يستطع أن يصلي قاعدا مستقلا فإنه يصلي قاعدا مستندا. ومضى معنا أن المالكية رحمه الله يقولون الترتيب بين القيام استنادا والجلوس استقلالا مندوب ليس بواجب، فإن عجز عن هذه الدرجة الرابعة فإنه يصلي وهو على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة الميت إذا وضع في لحده، فإن عجز عن هذه فإنه يصلي على جنبه الأيسر ووجهه إلى القبلة. ثم تأتي الدرجة التي بعدها وهي السابعة، أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، استدلالا ببعض الروايات التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فإن لم تستطع فمستلق، فإن لم تستطع فمستلق. ثم تأتي الدرجة الثامنة وهي أن يصلي على بطنه ورأسه إلى القبلة، يصلي مستلقيا على بطنه، يعني مثلا بعض الناس عافانا الله إياكم يتعرض لجراحة في ظهره ويكون طوال فترة يعني مرضه تلك مستلقيا على بطنه، خلاص في هذه الحالة يكون مستلقيا على بطنه لا حرج، ورأسه إلى ناحية القبلة ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده. طيب، ما استطاع شيئا من هذه الهيئات الثماني فإنه يومئ بعينه ويجعل يعني إغماضه في سجوده أخفض من إغماضه في ركوعه. طيب، ما يستطيع شيئا من هذا كله فإنه يجري أفعال الصلاة على قلبه، ما دام لسانه والحمد لله يتحرك فإنه يكبر ويقرأ ثم بعد ذلك ينوي الركوع ثم ينوي الرفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمد وهكذا، هذا كله داخل في قول ربنا جل جلاله فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. ولو أن سائلا سأل قال متى أصلي قاعدا، نقول لو إذا حصلت المشقة. طيب، لو قال ما هو حد المشقة الذي يبيح الصلاة في الفريضة من قعود، نقول حد المشقة أن يذهب الخشوع، حد المشقة أن يذهب الخشوع، بمعنى أنه لو صلى الإنسان قائما فإنه يكون متعجلا متى يقعد، يتعجل الركعة متى ينتهي منها، في هذه الحالة نقول له أحب إلى الله عز وجل أن تصلي قاعدا وأن تتم الأركان كلها وأنت محب له الصلاة من أن تصلي قائما متعجلا كارها، فحد المشقة الذي يبيح الصلاة من قعود في الفريضة أن يذهب الخشوع حال القيام، يعني بسبب المشقة سبب الجهد الذي يلحق الإنسان. وهذا الكلام كله أيها الإخوان في الفريضة، أما النافلة فالأمر فيها واسع، ثبت من حديث عمران بن حسين أيضا رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد فقال صلي قائما أفضل لك، فإن صليت قاعدا فأجرك على النصف من صلاة القائم، فإن صليت نائما فأجرك على النصف من صلاة القاعد. ومعلوم يقينا أن النائم هاهنا مقصود به المضجع، ليس المقصود بالنائم من يعني ضرب على أذنه و ذهب عقله وإحساسه، لا، المقصود بالنائم المضجع. فبالنسبة للنافلة يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. بالنسبة للنافلة يجوز للمكلف أن يصليها قاعدا وإن كان مستطيعا القيام، إلا أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم. لو أنه صلى مضجعا جاز له، وأجره على النصف من أجر القاعد، إذن على الربع من أجر القائم. والإنسان الشحيح بدينه متى ما أقدره الله عز وجل فإنه يأتي بالنافلة قائما مثل ما يأتي به الفريضة، لأنه يحرص على الأجر. أما عند العذر فلا حرج. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر على راحلته حيثما توجهت به، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الليل في آخر عمره يصلي بعضها من قيام وبعضها من قعود عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا يكبر ثم يجلس فيقرأ عليه الصلاة والسلام، وقراءته طويلة، فإذا أراد أن يركع قام عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي يتعلق بحديث عمران عليه من الله الرضوان. نعم، هذا الحديث رواه البيهقي في المعرفة من طريق سفيان الثوري رحمه الله، ولكن قال الإمام البزار رحمه الله بأنه لا يرويه عن سفيان الثوري أحد غير أبي بكر الحنفي، وقد سئل عنه أبو حاتم فقال إن الصحيح وقفه على جابر ولا يصح مرفوعا. يعني هذا الحديث الإمام البزار والإمام أبو حاتم يصححان وقفه على جابر رضي الله عنه، ولا يصححانه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد قال رجاله رجال الصحيح، وكذلك الإمام الحافظ الضياء المقدسي صححه في كتابه المسمى الأحاديث الجياد المختارة. هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا، وهديه صلوات الله وسلامه عليه أنه متى ما علم أن واحدا من أصحابه مريض فإنه يحرص على عيادته عليه الصلاة والسلام، وقد حثنا على ذلك وأخبر بأن هذا من حق المسلم على المسلم، إذا مرض فعده. وكان هديه في عيادة المريض كما يقول ابن القيم رحمه الله أنه يدخل على المريض فيسلم عليه ويجلس عند رأسه ويقول له كيف تجدك، يعني كيف حالك، كيف تجدك، ثم يسأله إن كان يشتهي شيئا، فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به عليه الصلاة والسلام. وكان من هديه أنه ينفس له في الأجل، يعني يقول للمريض إن شاء الله تشفى وتعافى وتعود إليك صحتك ونحو ذلك. لما دخل على سعد بن أبي وقاص وهو مريض مرضا شديدا في حجة الوداع قال يا رسول الله قد نزل بي ما ترى وما أراه إلا الموت، فقال له عليه الصلاة والسلام بل لعلك تعمر طويلا فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وأيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يرقي المريض يدعو ثلاثا: اللهم اشف فلانا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وعلمنا أن من عاد مريضا فقال سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله إذا لم يكن قد حضر أجله. من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال سبعا: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله. وكان أحيانا يقول: لا بأس طهور، لا بأس يعني لا بأس عليك طهور، أن يطهرك الله بهذا المرض من الخطايا والذنوب. هذا هديه عليه الصلاة والسلام. فدخل على هذا المريض فوجده يصلي قاعدا وبين يديه وسادة. الوسادة هي المخدة، المخدة سميت مخدة بكسر الميم، وهي اسم آلة لأن الخد يوضع عليها في حال النوم، وسميت وسادة لأن الإنسان يتوسدها، وتجمع على وسائد ووسد. فوجد هذا المريض يصلي يعني يسجد على وسادة، فأخذها صلى الله عليه وسلم فرمى بها، رمى بهذه الوسادة وقال له: صلي قاعدا واجعل سجودك أخفض من ركوعك. يعني لو أنك ركعت بهذا المستوى فإن سجودك يكون دون ذلك، يكون أخفض من ذلك. وإلا فأومئ إيماء، يعني لو أن المريض ما استطاع أن يركع ولا أن يسجد فإنه يكتفي بمجرد الإيماء حسب ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام استفادوا منه فوائد. أول هذه الفوائد: حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع أصحابه رضوان الله عليهم، حيث كان يعود مريضهم ويشيع ميتهم ويعين محتاجهم ويعلم جاهلهم ويجلس معهم صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث استحباب عيادة المريض والحرص على ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الداعية إلى الله لا يترك مجالا يبلغ به دعوة ربه إلا سلكه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ما قال بأن هذا الإنسان مريض وهو في حال من الجهد شديد فندعه إلى أن يشفى ويعافى وإن شاء الله نبين له، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام بين له. مثلما أنه صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة إلى بقيع الغرقد فجلس وأصحابه من حوله كأن على رؤوسهم الطير، ولما يلحد له يعني ما زالوا يحفرون في لحده، قال لهم عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب القبر، وبدأ يحدثهم عن الموت وما بعده. فالداعية إلى الله عز وجل لا يترك سبيلا ولا مجالا يبلغ به دعوة ربه إلا سلكه. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني هذا الرجل احتاج إلى تعليم في ذلك الموضع، فالنبي صلى الله عليه وسلم بذل له ما يحتاج إليه ولم يؤخر البيان. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع للمريض أن يضع شيئا يسجد عليه، بل هذا من التكلف الذي نهينا عنه. الله جل جلاله قال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. كون المريض يضع يعني وسادة أو شيئا يسجد عليه، فمثل هذا إنما هو من التكلف، وما عرف هذا من فعل المسلمين، وإنما هو محفوظ عن غيرهم، كما في صحيح البخاري رحمه الله باب سجود القرآن. ذكر حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المشركين سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى حتى إذا بلغ آخرها فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد القوم جميعا مسلمهم وكافرهم. قال: إلا رجلا طاعنا في السن رأيته أخذ كفا من تراب فوضع جبهته عليه، ولقد رأيته قتل يوم بدر كافرا. هذا الرجل الذي فعل ذلك قتل يوم بدر كافرا. فما نستغرب أيها الإخوان سجود المشركين، فإن القرآن قد قهرهم بفصاحته وبلاغته ونصاعة بيانه وسلاسة أسلوبه وجزالة ألفاظه، ولذلك سجدوا مع المسلمين لأنهم أخذوا بروعة القرآن وجلالته. فأقول أيها الإخوان ليس مشروعا للمريض أن يضع وسادة يسجد عليها، وإنما يكتفي بالإيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لهذا الصحابي. طيب، يبقى بعد ذلك أيها الإخوان مسائل لا بد من التنبيه عليها. المسألة الأولى: من صلى في الفريضة جالسا مع قدرته على القيام مستقلا، أو قدرته على القيام استنادا، فإن صلاته باطلة. أقول مرة ثانية: من صلى في الفريضة جالسا مع قدرته على القيام استقلالا أو القيام استنادا، فإن صلاته لا تقع صحيحة بل هي باطلة، لأن القيام ركن، القيام ركن من أركان الصلاة، وقد مضى ذكر الأدلة على ذلك. فالإنسان ما عنده عذر، وهذا الكلام ينبغي تبليغه لأخواتنا من النساء، من كانت قادرة على القيام في الفريضة فصلت من قعود فإن صلاتها تقع باطلة. أما بالنسبة للنافلة كصلاة التراويح وصلاة التهجد وصلاة الضحى وما أشبه ذلك، فالأمر فيها واسع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. المسألة الثانية أيها الإخوان: الصلاة على الكرسي. الصلاة على الكرسي لا حرج فيها، الإنسان الذي عنده عذر يحمله على الصلاة على الكرسي لا حرج. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، وما حد له صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا، بأنه لا بد أن يكون القعود على الأرض أو أنه على كرسي، لا، الأمر في ذلك واسع. ولذلك لو أن الإنسان صلى قاعدا على الأرض أو صلى قاعدا على كرسي فإنه ينظر فيما هو أيسر له، شيء الذي أيسر له. ولكن السؤال: أين يكون موضع الكرسي؟ هذا أمر يدور به لغط كثير. نجد بأن بعض الناس إذا صلى فإنه يحاذي المصلين بقدميه ويجعل كرسيه متأخرا عن الصف، بما يضيق على المصلين من ورائه. وأقول أيها الإخوة الكرام، هذه مسألة مما اختلفت فيه أقوال أهل العلم، ولكن الصحيح والعلم عند الله تعالى أن الذي يصلي على كرسي انما يحاذي بجذعه الناس في الصف لا بقدميه. يحاذي الناس بجذعه لا بقدميه، لانه يصلي من قعود، فلا معنى لمحاذاته الناس به الاقدام، وانما المحاذاه بالاقدام لمن كان يصلي قائما. اما من كان به عذر الجاه للجلوس على الكرسي فانه يحاذي الصف بجذعه لا بقدميه. المسألة التي بعدها أيها الإخوان، المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه. المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه، أو بتعبير آخر يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور، ما معنى هذا الكلام؟ مثلا إنسان عنده عملية في عينيه أو عملية في حلقه، عافانا الله وإياكم، الطبيب منعه من السجود، الطبيب قال له لا بد أن تمكث 15 يوما لا تباشر بجبهتك الأرض، لكن الطبيب ما منعه من القيام، والطبيب ما منعه من الركوع، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي قائما وأن يركع ركوعا شرعيا كاملا. ثم إذا وصل إلى مرحلة السجود فلا حرج عليه أن يجلس سواء على الكرسي أو على الأرض ويومئ بالسجود، وذاك الذي كلفه الله عز وجل به. وعلى العكس من ذلك، لو كان إنسان يعجز عن القيام لكنه لا يعجز عن الركوع أو لا يعجز عن السجود، فإنه يجب عليه أن يأتي بالركن الذي يقدر عليه كما شرعه الله وكما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فينبغي أن نعلم بأن هذا الأمر مضطرد في سائر التكاليف، بأن الإنسان يأتي به على قدر استطاعته. حتى في الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، قال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وهذا ينبهنا خاصة إخواننا من الشباب إلى أن الإنسان يجتهد في عباداته حال صحته وقوته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك. الآن والحمد لله أنت تصلي قائما وتأتي بالركوع والسجود كاملا، قد يأتي يوم الله أعلم ما تستطيع شيئا من ذلك أو تعجز عن بعضه، ولذلك الإنسان يغتنم الآن حال قوته وشبابه. أيضا أيها الإخوان، النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال سبعا: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب انتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر علتين: المرض المفسد والهرم المفند. المرض المفسد الذي يفسد على الإنسان حياته ويخل بنظامها، أو الهرم المفند الذي يحصل معه الفند وهو الخرف.